بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون.